وكل كلمة في المقدمة بتفضي إلى النطق بالحكم بالإعدام. قال ولما جيت أنطق بالحكم وعليه فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم. أو الله الكلمة ما عرفتش أردها أو أوقفها أو أسترجعها، فممسكت رأسي بقول خلاص القاعة اللي بيصرخ واللي بيقفز واللي بيبكي واللي بتصوت واللي بتزغرط انفلت الأمر خلاص، ما عادش قادر بقى. قلت سبت المنصة مولانا ودخلت المكتب عندي وبكيت بكاء لم أبكه في حياتي، وقلت الأمر ده لابد فيه من شيء ولا بد أن نعيد دراسة القضية من جديد. يقول لولا أن الإخوة معي من القضاة يعرفون ديني ويعرفون خلقي لاتهموني بأنني واخد فيها 1,000,000 جنيه ولا 5,000,000، هكذا يقول لي. فقالوا لي يا فلان بيه لازم ندرس القضية دي تاني بطريقتنا احنا الخاصة. يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد بعد 15 يوم على حد تذكري، بعد 15 يوم توصلنا إلى القاتل الحقيقي وقبضت عليه الشرطة ومثل الجريمة أمامنا وأمام رجال الشرطة. يقول لي وربنا تبارك وتعالى هو الذي برأ هذا الرجل البريء قبل أن تبرئه ساحة المحكمة ليعلم الناس أن الأمر كله بيد الله. والله العظيم ما في مخلوق يملك لك ضرا ولا نفعا، والله العظيم لو فقدت يقينك بهذه لحظة تحتاج إلى تجديد إيمان وتجديد توبة وتصحيح عقيدة. لازم تبقى على يقين واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله لو أمنا بهذا لاسترحنا، والله ما كان يبقى فيه حقد في النفوس، والله ما كان يبقى فيه حسد في الصدور. خلاص أصلنا عارف الشيخ فلان ربنا سبحانه وتعالى والذي رزقه العلم، والحق فلان ربنا الذي رزقه المال، والأخ فلان هو ربنا اللي رزقه المكانة والوجاهة، والدكتور مرسي ربنا هو اللي اختاره رئيسا. والله العظيم لا يقدر الإخوان ولا السلفيون ولا يقدر بشر يأتي به، لأن الذي يعز ويذل هو الملك، حدش يقدر. أقول لك إحنا اللي جبناه، والله ما تعرف تجيب فرخة ولا تجيب بطة، والله ما تعرف تجيب حاجة. أنت خلي بالك أصل أنت بتتكلم كلاما خطيرا، أنت اللي جبت والله ما جبت حاجة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، الله أكبر، وتعز وتذل بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رجل ما جبتش حاجة ولا تقدر تجيب حاجة. قال شيخنا الإمام الحافظ ابن كثير لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر الله. ورب العزة بقول في الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. رواية أحمد بقى رواية جميلة جدا فيها زيادة رائعة، لا تسبوا الدهر فأنا الدهر الأيام والليالي لي، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. تجي انت بقى تتجرأ وتسيل أدب وتقول أيا كان انتمائك، سواء كنت إخوانيا أم سلفيا أم جماعة إسلامية، أيا كان انتمائك تتجرأ وتقول إحنا اللي جبناك، والله ما تقدر تجيب حاجة. والله الأمر كله بيده، والله العظيم الأمر كله بيده. قل إن الأمر كله لله. عاوز يبقى عندك يقين في هذا، عاوز يبقى عندك عقيدة راسخة في هذا. وجودك الآن في هذه الليلة معي بقدر، علمك قدر، خلقك قدر، عجزك قدر، كيسك وذكاؤك وفطنتك وعقلك قدر، رزقك قدر، زوجتك قدر، ولدك قدر، عزك قدر، ذلك قدر، غناك قدر، فقرك قدر، صحتك قدر، مرضك قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. مش بقول لك احنا محتاجين الإيمان بالقدر، بس مش محتاجين نظري، انا ما بعرفش انظر يا اخوانا. انا اذا ما استفدتش من جلستي ومحاضرتي استفادة إيمانية ترجع والإيمان متجدد في قلبك، والله اتهم نفسي، والله اتهم نفسي. انا الهدف مش كنيف بحشيه علم، مش كيس بملاه علما، لا، انما الهدف انت عاوز بترجع بعد المحاضرة حسب خشية لله، بترجع بعد المحاضرة بتعاهد ربك على انك تصلي بالليل، تصلي الفجر، تغض عينك عن الحرام، تكف لسانك عن الغيبة، تكف لسانك عن النميمة، تكف لسانك عن اعراض المسلمين. هو ده الزاد، هو ده الغنى، هو ده الفضل، هي دي الثمرة من مجالس العلم. وإلا فما قيمة علم لا يعرفنا ربنا؟ ما قيمة علم لا يورثنا خشيته؟ ما قيمة علم لا يملأ قلوبنا بهداه؟ ما قيمة علم لا يجدد في قلوبنا تقواه؟ ما قيمة علم لا ننال به رضاه؟ ايه قيمة العلم؟ ايه يعني عشان تقول درست اصول السنة على ايد محمد حسان؟ بئس القول، بئس القول. درست العقيدة على ايد فلان؟ بئس القول. انما انت تعلمت ايه مع الله؟ هل ورثك هذا العلم الخشية، الحب في الله، والبغض في الله، والأدب مع خلق الله؟ ما هو يا اخوانا البذاء سهلة، وسوء الأدب سهل، والكذب على الخلق سهل، والتدليس سهل، والتشويش والتزوير سهل، بس كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. أسأل الله ألا يخرجنا أبدا من مقام الأدب، وأن يرزقنا الثبات والصبر والرضا، وأن يجعلنا ممن نالوا الإمامة بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم ارزقنا الصبر واليقين، واجعلنا يا رب بكرمك من أئمتك في الدنيا والدين، أنت ولي ذلك والقدر عليه. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله، شايف القرآن يا أخي؟ وخلق كل شيء. تقدر تخرج من الآية دي أي شيء؟ ها حبيبي، تقدر تخرج من الآية دي أي شيء؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله أكبر، خلاص. قال الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. انت تذوقت حلاوة الآية دي قبل كده؟ بالله عليك تذوقت حلاوتها قبل كده؟ وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وكل شيء عنده بمقدار. الرجل ده يفضل حاكم امتى، ويجي امتى، ويمشي امتى؟ والصحة اللي عندك هتجيلك امتى وتروح امتى؟ والرزق ترزق به متى ومتى يزول؟ والعلم والعبادة واللذة، لذة الأنس، لأن دي أرزاق أنت مش واخد بالك منها. الأرزاق عندنا فلوس بس، لكن حد فكر في رزق البكاء من خشية الله وانت واقف تصلي؟ فكرت في دي؟ فكرت في رزق ان رب العزة ينعم عليك وانت تصلي 3 ركعات في الليل وتسجد وتطيل السجود وتتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر، وانت لا تريد ان ترفع رأسك لان القلب سجد في محراب الجلال؟ نعم يا اخواني، نعم والله العظيم، من اجل النعم، بس احنا مش واخدين بالنا منها. اللي حضرتك فيه الان ده اقسم بالله نعمة من اجل النعم، اقسم بالله. شوف حضرتك جاي من امتى وجاي منين؟ الحاج الوالد بيقول انا جاي منين؟ جاي من صعاج عشان يحضر محاضرة، يقول لك انا جاي محبة في الله ثم فيك. جاي من صعاج يحضر محاضرة وروح. سبحان الله، نعمة من اجل النعم. غيره بيمشي مشوار بالطيارة عشان يزني، ها ولا لا؟ عشان يزني بس، عشان يشرب كاس خمرة ويرجع. إنما الملك قال له: لا، أنت من أحبابي. أحباب أنت بتتألى على الله عم الشيخ محمد؟ لا والله يا أخي، أنا ما أقول بفضل الله، بس القلوب المريضة تفهم ما تريد وتؤول القول وفق ما تريد. شوف رب العزة بيقول إيه، يقول في الحديث القدسي: لا يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمتقرب إلى الله بالنوافل ده بموعود الله يحبه الله ورب العزة. وشلو الله، إن الله يحب المتقين مش ربهم. مش احنا بنثبت الحب لله وبنثبت أنه جل وعلا يحب ويكره ويعجب ويرضى ويتنزل ويجيء ويغضب ويتكلم ويسمع ويرى؟ هذا معتقدنا، معتقد أهل السنة والجماعة. الشاهد أيها الأحبة، أسأل الله أن يذيقنا حلاوة الأنس به ولذة القرب منه. يقول جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار، ما تخافش، والله ما تخاف ولا تقلق أبدا، واطمئن. وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. وقال جل جلاله: يا سلام، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى الموت قدر. أيوة، أمال إيه؟ حتى الموت قدر. الطفل اللي احنا صلينا عليه ده دلوقتي مات ليه؟ تقدر تقول يا عم ده راجل لسه طفل، ده لسه قدامه، مش شغلك ولا شغلي. طب ده لسه ما عندوش مرض، مش شغلك ولا شغلي. نحن قدرنا بينهم الموت. الموت مقدر، وانت طفل وانت شاب وانت صحيح وانت مريض، ملاش. سبحان الملك، سبحان من قدر. قال الله عز وجل: فلبث، قال الله مخاطب النبي موسى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. الله الله، ثم جئت على قدري يا موسى، أي جاء موسى موافقا لقدر الله تعالى وإرادته عز وجل. طب دي أدلة، يعني بعض الأدلة من القرآن، خذوا بعض الأدلة من السنة بقى على الإيمان بالقدر. ما ده اللي احنا كنا بنأصل له، قرآن وسنة، فهم السلف. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ده من أركان الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله الله الله الله الله الله الله. حديث جابر بن عبد الله في سنن الترمذي وصححه شيخنا الألباني، النبي يقول إيه: لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يؤمن بأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخ من إخواننا المشايخ، قلت لكم قبل كده معرفش ولا إيه، كان في أمريكا، وبعدين حجزوا له على الطيارة اللي اتضربت، فاكرينها؟ الطيارة اللي اتضربت اللي كان فيها الجنود المصريين والضباط، كان محجوز له على هذه الرحلة. وبعدين تقريبا في المطار غيروا الحجز، واضطر لسبب ما انه يرجع، فرجع وزعلان، رجع حزين جدا، قال: ده انا اتصلت على اهلي واولادي والاولاد منتظريني وما يصحش ارجع تاني. بدأ الاخوة يخففوا عليه: يا شيخ ده ان شاء الله، يعني ده الصباح وبكرة في نفس التوقيت ان شاء الله تركب. يقول: فعدت حزينا جدا ومتألما غاية الألم، وبعد ساعات كنت أسجد على الأرض باكيا لله الذي قدر لي ألا أكون راكبا من ركاب هذه الطائرة. كل من فيها مات، احترق. سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيب. ما تخافش أبدا، والله ما تخاف يا أخي يا غلام. الله، ده تعليم النبي بقى للغلام المبارك ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دروية أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. الكلمات دي احنا بنقولها وحفظنا، بس عاوزها تلامس القلوب. اللهم إني أسألك أن تذيقنا بردها وحلاوتها، وأن ترزقنا الإيمان بها والعمل بمقتضاها واليقين بها يا رب العالمين. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، هنتعرض لأحاديث كثيرة بقى في الحديث عن مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى، وركز معايا والله، العلم. مرتبة الثانية الكتابة، احفظ. المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة. المرتبة الرابعة الخلق. يبقى دي مراتب الإيمان بالقدر: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة أو الإرادة، والمرتبة الرابعة الخلق. هذا هو الإجمال، وإليكم التفصيل. أولا العلم، مرتبة العلم. لما تعرف التأصيل ده هتستريح جدا. مرتبة العلم معناها ايه؟ هي أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء من الموجودات والمعدومات، إن قدر جل وعلا أن تكون، والممكنات والمستحيلات، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم كيف يكون. علم شامل، علم كامل، علم محيط. ما تقدرش حضرتك وانت جالس معايا الآن تعلم ايه اللي ورا الجدار ده، والله ما تعرف. ورا الجدار ما تعرفش، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل بكرة، والله ما تعرف. يبقى علم الله علم محيط بكل شيء، علم كامل. فما من جبل على ظهر الأرض، يا الله يا أخي عيش بقلبك بالله، ما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله عز وجل ما في وعره، وما من نهر ولا محيط ولا بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر الأرض إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. ما أناش عاوزك تردد الآية، عاوزك تعيش المعنى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. طب انت عاوز حاجة تاني؟ ويعلم ما في البر والبحر. الله أكبر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يا إلهي أنا عاوزك لو عشت المعنى قلبك هيمتلئ بعظمته، قلبك سيمتلئ بجلاله. والله ما فيش شجرة على وجه الأرض ولا نخلة، مش في مصر، على وجه الأرض ورأتها تسقط تسقط إلا بعلمه، إلا بعلمه. يا حبايبي بتوع سوريا، إذا علمت ذلك اعلم أنه لا يقع صاروخ ولا تسقط طائرة ولا قنبلة ولا قذيفة إلا بعلمه وتحت سمعي وبصره. وليس أحد أغير عليكم منه جل وعلا، وليس أحد أرحم بكم منه جل وعلا، وليس أحد أعلم بضعفكم وفقركم منه جل وعلا، فعلقوا قلوبكم به ولا تعلقوا قلوبكم بالخلق جل جلاله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله، ولا حبة يا إلهي، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الله أكبر، إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. مرتبة العلم دي يا أخوانا عجيبة جدا. تصور ما فيش نملة الآن أنت ما تعرفهاش ولا حسس بيها إلا وربك وهو مستو على عرشه يراها ويسمع دبيبها ويعلم حاجتها. يا إلهي يا إلهي، يسمع دبيب النملة تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويعلم حاجتها جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. ولاحظ أنه قدم الغيب على الشهادة، عالم الغيب والشهادة، فالشهادة عنده، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية. فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم سرك ونجواك ويعلم ما أظهرت وما أعلنت سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، اللهم اجعلنا من المهتدين. قال جل جلاله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: الله، إني أعلم ما لا تعلمون. ما شاء الله، شوف الآيات انت حافظها، بس لما تعيش المعنى تسعد تسعد. قرآن عاوز تدبر. طيب، انتهت الساعة، أكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.